إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنستفتح بعون الله تعالى وتوفيقه وتيسيره الكتاب الثاني في البرنامج الذي سميناه المدرجة السعدية إلى فقه الشريعة، وهو برنامج يتضمن خمسا من الكتب الفقهية التي ألفها الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تقريب الفقه وتيسيره، وهو رحمه الله كما سلف معنا إمام ضليع، وكانت له عناية بتقرير مسائل فقه الشريعة وتقريبها وتيسيرها وتأصيلها على النحو الذي ينتفع به طلاب العلم، ولذلك كانت تصانيفه تصانيف مباركة نافعة اعتنى بها العلماء ودرسوها، وهي حرية بذلك. كان الكتاب الأول هو المقدمة بين يدي هذه المدرجة، وهو منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، ألفه الشيخ رحمه الله لشرح أصول المسائل الفقهية أو المسائل الأولية في الفقه بأدلتها وقواعدها المحتاج إليها. وسيأتينا كتاب آخر في الفقه أكبر وأوسع، وهو كتاب الإرشاد إلى مسائل الأحكام، وهو أجل كتاب وأكبر كتاب ألفه الشيخ رحمه الله في الفقه، وسيأتينا أنه 100 سؤال بجوابها بأجوبتها تشتمل على تفاريع الفقه بأصولها كلها. لكن إذا كان الشيخ في منهج السالكين اقتصر على المسائل وأدلتها، فإنه في الكتاب الآخر اعتنى بأصول المسائل وقواعدها، بحيث يستخرج أصل الباب وقاعدته ثم يفرع مسائل الباب على تلك الأصول. ولذلك كان الناظر فيه، يعني كتاب الإرشاد، محتاجا إلى أن يكون قد نظر قبل ذلك في الأصول والقواعد التي سيوظفها الشيخ رحمه الله. ومن هنا تقرر أن يكون بين يدي ذلك الكتاب كتابان في الأصول والقواعد. هذا الكتاب اللي هو كتابنا اليوم، منظومة القواعد الفقهية، والكتاب الآخر اللي هو الكتاب الثالث، اللي هو رسالة لطيفة في أصول الفقه. فالشيخ رحمه الله يوظف في كتاب الإرشاد مجموعة من القواعد والأصول، وبعضها قواعد أصولية وبعضها قواعد فقهية، وكل وفي كل منهما ألف الشيخ كتابا أكثر مسائله فيه، ويتضمن طرفا من مسائل العلم الآخر. فكتاب القواعد الفقهية فيه بعض قواعد الأصول، وكتاب أصول الفقه فيه بعض الأصول الفقهية. كتاب القواعد الفقهية اللي هو هذه المنظومة التي بين أيدينا، وإن كنا نسميها منظومة القواعد الفقهية، إلا أن هذه تسمية أغلبية، لأن الشيخ نظم فيها بعض قواعد الأصول مثل مسائل العموم التي ستأتي. والكتاب الثالث الذي سندرسه وهو رسالة لطيفة في أصول الفقه، ضمنها الشيخ بعض الأصول الفقهية الكلية. لماذا هذا؟ كان من المفروض أنه ما دام ألف في الأصول وألف في القواعد يخص كتاب القواعد بالقواعد الفقهية، ويختص كتاب الأصول بالقواعد الأصولية، لكن الشيخ رحمه الله مزج بينهما في الكتابين لأن همه المصاحب له في وضع الكتب التي يضعها دائما هي الأصول الكلية التي يحتاج إليها طالب علم الشريعة. فهو يدور بين أن يلتزم عرف المؤلفين وبين أن يراعي حاجة الناظر في كتابه، فهو يرجح الجانب الثاني الذي هو حاجة الناظر في الكتاب، فمع أنه يؤلف في القواعد الفقهية إذا رأى أن ثمة أصلا أصوليا أو قاعدة أصولية يحتاج إليها يستجلبها في كتاب قواعد فقهية، والعكس بالعكس، في كتاب أصول الفقه استطرد إلى ذكر بعض الأصول الفقهية لحاجة الناظر في كتابه إليها، فهو رجح جانب حاجة طالب العلم على الجانب العلمي المحض الذي هو مراعاة عرف أهل التأليف. وربما بسبب هذا هذه الطريقة تأثر به تلميذه الكبير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فلما ألف في منظومته في القواعد وهي أكثر من 100 بيت قريب من ضعف هذه المنظومة، يعني منظومة الشيخ ابن عثيمين، جعلها مزيجا بين قواعد الفقه وقواعد الأصول، فهو كلما صادف أصلا كليا يوظفه العلماء في تقرير مسائل الشريعة نظمه، بغض النظر عن كونه في أصول الفقه ولا كونه في القواعد الفقهية. ولذلك منظومة الشيخ ابن عثيمين وهي منظومة حسنة جيدة، وإن كانت لم تتم وقد نظمها الشيخ وشرحها، إلا أنها منظومة في الأصول الكلية في علوم الشريعة، سواء كانت أصولا فقهية أو قواعد فقهية. إذن الغرض من هذا الكتاب، الكتاب الثاني منظومة القواعد الفقهية، والكتاب الثالث رسالة لطيفة في أصول الفقه، هو أن يحصل طالب العلم هذه الأصول الكلية التي يحتاج إليها في تفريع مسائل الشريعة. لما يتكلم العلماء في أصول الشرع وقواعده يوظفون أصولا كلية، لا بد لطالب العلم أن يكون مكينا في تلك الأصول، وأن يكون محكما لها، عارفا بأدلتها ومعانيها ومواضع تنزيلها الصحيحة، بحيث يضعها في مكانها الصحيح، وإذا وجد من أهل العلم من يستعملها يفهم طريقة استعمالهم لها وطريقة تنزيل المسائل بناء عليها وتفريع المسائل بالنظر إليها. وفي مثل هذه القواعد قال العلماء كلمتهم الشهيرة: من حرم الأصول حرم الوصول. لا يقصدون بذلك أصول الفقه باعتباره علما مجردا، وإنما يقصدون هذه الأصول الكلية التي تجمع لك ما يتفرق من مسائل الشرع، فيكون العالم أو طالب العلم المتمكن من معرفة هذه الأصول يكون عارفا بفروع الشريعة معرفة تامة مبنية على أصول صحيحة وعلى تفريع صحيح. الذي لا يكون على معرفة بهذه الأصول لا تنضبط له، لأن الجزئيات كما يقول العلماء لا حصر لها، الجزئيات لا حصر لها، تصرفات الناس كلها لها حكم في الشريعة. أنت تتخيل كل ما يفعله المكلف من وقت ما يفتح عينيه في الصباح إلى أن يتوسد فراشه، كل هذه الأفعال لها أحكام في الشريعة، بل حتى ما يصدر منه في النوم له أحكام لله عز وجل، في كل تصرف من تصرفات المكلف حكم. كيف يمكن أن يحيط الناظر والعارف بمثل هذه الفروع، وبعضها متجدد وبعضها نادر وبعضها قليل الوقوع، وإنما يكون ذلك لا بمعرفة أحكام هذه المسائل الجزئية فردا فردا، وإنما بمعرفة الأصول الكلية التي ترجع إليها، فإذا حصلت مسألة ردها إلى الأصل الذي تتفرع عليه فعرف حكمها. فهذا معنى قولهم من حرم الأصول حرم الوصول، يعني أنه إذا كان لا يعرف هذه الأصول الكلية التي تبنى عليها مسائل التشريع يكون قائما على غير قاعدة، وتكثر عليه الفروع وتلتبس عليه، وتأتيه المسألتان اللتان حكمهما واحد، ولا ينتبه إلى الأصل الذي بنيت عليه فيحكم عليهما بحكمين مختلفين فيقع في التناقض، وتأتيه المسألتان اللتين حكمهما مختلف ولا ينتبه إلى الفرق بينهما فيحكم عليهما بحكم واحد فيقع في التناقض. ولذلك عني العلماء بهذه الأصول، وقالوا إن من ضبطها تناسبت عنده المسائل واضطردت واجتمع عنده ما تفرق عند غيره. وسينبه الشيخ رحمه الله في مقدمة المنظومة على هذه المسائل كلها، لكن المقصود التنبيه الإجمالي على حاجة طالب العلم ومن يريد فهم الشريعة عموما إلى أن يكون متحققا من هذه الأصول الكلية المستنبطة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والشيخ ابن سعد رحمه الله قدوة لنا في هذا، مؤلف هذا الكتاب قدوة لنا في هذا، أعني في العناية بهذه الأصول، وأن طالب العلم إذا كان معنيا بهذه الأصول عناية صحيحة يعرفها ويفهمها ويضبطها ويعرف أدلتها ويتدرب على تطبيقها، فإن ذلك يفيده الملكة الفقهية التي يترقى بها في مدارج الكمال. الشيخ أقول قدوة لنا في هذا، لما؟ لأن هذه المنظومة ألفها الشيخ رحمه الله وهو صغير، ذكر هو لما وضع عليها شرحا، فإنه نظمها في صغره ووضع عليها شرحا، وأرخ فراغه من الشرح عام 1331، وهو ولد رحمه الله عام 1307، يعني كم كان سنه لما وضع الشرح على هذه المنظومة؟ ها؟ نعم 24 سنة بالهجري، يعني بالميلادي قريب من 23، أقل من 24 سنة. فكونه لما شغل في أول عمره بتحصيل هذه الأصول والتقاطها من كتب أهل العلم، يقرأ في كتب العلماء ومدوناتهم وتصانيفهم، فإذا مر عليه أصل نظمه ويضم إليه ثان وثالث ورابع حتى اكتملت هذه المنظومة، ثم وضع عليه هذا الشرح وهو في تلك السن المبكرة، فلا جرم أن كان إماما من أئمة زمانه في الفقه والتأصيل، وكان رحمه الله ذا بصر نافذ في أحكام الشريعة، بحيث كانت المسائل التي تلتبس على الناس لا تلتبس عليه، والمسائل المستجدة التي ربما يختلف فيها الناس ويضطربون فيها كان هو رحمه الله ثاقب النظر، يعرف حكمها من أول بادرة. وفي ذلك قصة لطيفة تحقق هذا المعنى، ذكرها تلميذه الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، وهو أنه لما اخترعت هذه المكبرات، مكبرات الصوت، وأول ما وصلت إلى البلاد التي يسكنها الشيخ رحمه الله، توقف بعض الفقهاء في استعمالها في المساجد، لما أراد بعض الناس أن يدخلوها إلى المساجد ليستعملها الخطيب والمدرس لإيصال الصوت، بعض الناس أشكل عليهم الأمر أن المساجد هذه أماكن للعبادة، والمعروف في القواعد الشرعية أن العبادات توقيفية، وأننا لا ندخل في العبادة والصلاة وخطبة الجمعة شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فظن بعضهم أن هذه الآلات ربما يشملها هذا الحكم، بحيث لا يشرع للخطيب أن يستعمل مكبر الصوت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمله، وهذا لا شك أنه نظر خاطئ. لكن الشيء لما يكون جديدا يقع فيه الإشكال، لما يكون جديد يقع فيه الإشكال، ليس مثل الحال اليوم عم استعمالها في بلاد الإسلام قاطبة وأجمع المسلمون على مشروعيته، فلا يشكل على طالب العلم جوازها، لكن لما تكون شيء جديد ربما يشكل. أما الشيخ رحمه الله أول ما وصل إليه هذا المكبر حمله معه وصعد على المنبر وثبته على المنبر وخطب به خطبة الجمعة، كان موضوعها الاستعانة بالآلات الحديثة في خدمة الشريعة ونشرها، لأنه لم يتوقف أبدا في أن هذه الآلات من مصالح الشريعة، وأنها لا تتعارض مع القاعدة الشرعية التي هي أن العبادة توقيفية، لأنه لم ينظر إلى لفظ القاعدة وإنما يعرف المقصود منها حقيقة فينزلها على موضعها الصحيح، وهو العبادات التي لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل مع وجود الداعي إليها ومع توفر الأسباب وعدم وجود الموانع، هذا الموضع الصحيح لاستعمال هذه القاعدة. فكون الإنسان يكون مكينا في هذه القواعد ينتج مثل هذا النظر السديد الذي يستعمل فيه الإنسان المباح ويوسع على الناس فيه، وإذا جاء أيضا ما يلتبس من بعض المحرمات وربما التبس على بعض الناس جوازه، العالم البصير أيضا يكون على دراية بما فيه من المفاسد والمضار التي ترشده إلى حكم الله عز وجل في تلك الواقعة. إذن الشيخ رحمه الله قدوة لطلاب العلم في العناية بهذه القواعد الأصولية من أول الأمر، نشأ يوم نشأ وهو معني بنظم هذه القواعد وشرحها وتأصيلها، ولذلك انتفع به طلاب العلم وتكون على يديه من فقهاء الشريعة عدد وافر، تكون على يديه من علماء الشرع وأساتذة الشريعة عدد وافر لا يحصيهم إلا الله عز وجل. فهذه نبذة في الحث على العناية بهذا العلم مع بيان سبب تقريرها الآن، وهو كونها مقدمة بين يدي الكتاب الكبير الذي هو الإرشاد إلى معرفة الأحكام. كلامنا اليوم على منظومة القواعد الفقهية، وهي منظومة لطيفة مشهورة نظم فيها الشيخ رحمه الله كما أسلفت الأصول التي كانت تمر عليه في كلام أهل العلم، وإنما نظمها على طريقة العلماء في نظم العلم، لكونه عادة يكون أسهل في الحفظ وأسهل للاستحضار، هذا عند عامة الناس أو عند أكثر الناس، وإن كان لا ينافي هذا أن بعض الناس قد يسهل عليه النظم، قد يسهل عليه الكلام المنثور ويثقل عليه الكلام المنظوم، لكن النظر إلى عموم الطلاب وعموم الناس، الشيء المنظوم يكون أسهل حفظا واستحضارا من الشيء المنثور. ولذلك لما كان من هم علماء الإسلام تقريب علوم الشريعة وتسهيلها وتسهيل حفظها والوصول إليها، عنوا بنظم علوم الشرع، فلا يوجد علم من العلوم إلا وفيه منظومات وفيه أنظام، المقصود منها تسهيل حفظ تلك المنظومات، تسهيل حفظ تلك المنظومات ليسهل على طالب العلم ضبط ذلك العلم الذي نظمت فيه. فما من علم من علم من علوم الشريعة في الفقه أو في الحديث أو في الفقه أو في التفسير أو في النحو أو الصرف أو الأدب أو النسب أو غير ذلك من علوم الشرع إلا وللعلماء فيه هذه الأنظمة. ومن لطيف ما يذكر في هذا، وربما يصلح أصلا لمشروعية هذا العمل اللي هو استعمال النظم من أجل تقريب العلوم، ما ذكر عن أبي عمرو بن العلاء أحد أئمة القراءة والعربية الكبار، أن أعرابيا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلمه أحكام الصلاة، وكان عمر رضي الله عنه يعاني في تحفيظه عدد ركعات الصلاة، الصبح ركعتين، الظهر أربعة، العصر أربعة، المغرب ثلاث، العشاء أربعة، الأعرابي يقلب ثقل عليه الحفظ، الأربعة يجعلها ثلاث والثلاث يجعلها أربع، فيقول له الصبح أربع ركعات والعصر ثلاثة، لأن معروف في الأعراب في أهل البادية الجهل المنتشر، والله تعالى قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا، هذا في الغالب، وإلا منهم الصالحون. فلما رأى عمر رضي الله عنه أن هذا الرجل ثقل عليه حفظ عدد الصلوات، قال إن الأعراب أحفظ للشعر، فقال له إن الصلاة ثلاث، إن الصلاة أربع وأربع، ثم ثلاث بعدهن أربع، ثم صلاة الصبح لا تضيع. قالوا حفظت؟ قال نعم حفظت. قال الحق بأهلك. إذن قالوا إن الصلاة أربع وأربع، ثم ثلاث بعدهن أربع، ثم صلاة الصبح لا تضيع. قالوا هي ركعتان، حفظت انصرف إلى أهلك. فحفظها بهذه الثلاث أشطر من الشعر. هذا يصلح أصلا للدلالة على هذا المعنى، أنه إذا ثقل حفظ شيء فينظمه العلماء، وكما نظموا هذه الأنظام في علوم كاملة نظموا ما يسمونه بأبيات الشتات. أبيات الشتات بمعنى ربما تكون مسألة لها أربعة أقسام أو فيها خمسة أنواع أو لها ستة فروع، ينظمونها في بيت أو في بيتين أو ثلاث أبيات، ويعنى طلبة العلم بحفظ تلك الأبيات أو البيتين أو الأكثر، فيكون إذا استحضر تلك الأبيات استحضر بها الأشياء التي ذكرت فيها، مثلا العشر المبشرين بالجنة ينظمونها في بيتين، السبعة الذين يظلهم الله في ظله ينظمونها في بيت، أربعة مثلا أربعة قواعد كلية ينظمونها، وهكذا. هذا تيسيرا للعلم. على هذا السنن وعلى هذا الأصل صار الشيخ رحمه الله اقتداء بعلماء الإسلام في نظم هذه الأصول الكلية، جاءت منظومة سهلة الوضع، سهلة الحفظ، مشتملة على المهم من القواعد الفقهية المعتبرة المبنية على الكتاب والسنة. وهذه أفضل ميزة لهذه المنظومة، فهي لا تتميز بكونها مختصرة فقط، لأن المختصرات موجودة غيرها، ولا تتميز بكونها عذبة في النظم، لأن المنظومات العذبة أفضل منها موجودة، وإنما ميزتها الكبيرة التي يندر وجودها في كتب القواعد هي أن الشيخ لم ينظم الضوابط الفقهية التي توجد في مذهب دون مذهب، أو القواعد المختلف فيها، لأن الذي يدرس علم القواعد الفقهية سيجد أن القواعد الفقهية أنواع، منها قواعد فقهية صحيحة معتبرة مبنية على الكتاب والسنة ويستعملها العلماء قاطبة في تفريع المسائل الفقهية. هذه هي القواعد المهمة التي نريدها إذا قلنا من حرم الأصول حرم الوصول. توجد في كتب القواعد أنواع أخرى، كأن تكون بعض القواعد المذهبية اللي هي جارية على أصول مذهب إمام معين لكن لا يوافقه عليها إمام آخر، أو تكون قاعدة مختصة ببعض الأبواب، فرع أو ضابط في مسائل الطهارة أو في مسائل الصلاة أو في مسائل البيوع، مثل الضوابط التي مضت معنا في الدروس التي سبقت. الشيخ رحمه الله لم ينظم القواعد المختلف فيها، ولا القواعد المذهبية، ولا الضوابط الجزئية، وإنما نظم القواعد الكلية الصحيحة التي استنبطت من الكتاب والسنة، التقط أكثرها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام الثاني ابن القيم والحافظ ابن رجب رحمه الله صاحب القواعد الفقهية الشهيرة. وهؤلاء الثلاثة هم كان للشيخ ابن سعد رحمه الله عناية بهم وبعلومهم وبكتبهم، فأكثر هذه القواعد الصحيحة المبنية على الأدلة المعتبرة التقطها الشيخ رحمه الله من هذه الكتب، كما سيشير هو رحمه الله إلى ذلك، ثم نظمها وشرحها، وهي بين أيدينا اليوم. نستعين الله تعالى على الشروع في التعليق عليها. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في صدر هذه المنظومة أو في مفتتح هذه المنظومة: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار. هذه الأبيات الأربعة هي المقدمة التي استفتح بها الشيخ رحمه الله منظومته، استفتحها كاقتداء بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبطريقة العلماء في تصانيفهم، بحمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله، وهي سنة حميدة متبعة في تصانيف العلماء، وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستفتح مجالسه بحمد الله تعالى، يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخر خطبة الحاجة. واقتدى به الصحابة والعلماء من بعدهم يستفتحون الكلام بما يناسب المقام من حمد الله عز وجل والثناء عليه. فالشيخ يقول: الحمد لله العلي الأرفق. والحمد كما هو معلوم عندكم هو الثناء بالجميل، الثناء بالجميل المقترن مع المحبة والرضا. نقول الثناء بالجميل، الجميل هو وصف لموصوف محذوف، تقديره الفعل الجميل والوصف الجميل، لأن الحمد يتعلق بأمرين، يتعلق بالأفعال ويتعلق بالأوصاف الذاتية، ليس مثل الشكر اللي لا يكون إلا على جميل صنع إليك، فتشكر الإنسان أو تشكر الله عز وجل على إحسانه إليك وعلى نعمة أزلفها إليك. أما الحمد أوسع من الشكر من هذه الجهة، يكون في مقابل الصفات الذاتية الكاملة، ويكون في مقابل الأفعال التي ينعم بها المنعم. فالحمد من جهة متعلقه أعم، هذا معنى قول العلماء: الحمد أعم من جهة المتعلق. فالشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة وإحسان، أما الحمد فلا، ولذلك أنت تقول أشكره على إحسانه، لكن لا تقول أشكره على جماله. أما الحمد لا، تقول أحمده على جماله، وتقول أحمده على إحسانه وإنعامه. فإذا يتعلق الحمد بالكمال الذاتي، ويتعلق بالإنعام والإحسان. ولذلك كان عبادة جامعة، كان عبادة جامعة استفتحت بها سورة الجامعة، وهي سورة الحمد، سورة الفاتحة. أول ما يقول المصلي حين يقف في صلاته تاليا لهذه السورة: الحمد لله رب العالمين. فيحمد الله عز وجل، ويعلق ذلك الحمد على اسمين من أسماء الله عز وجل، أحدهما متعلق بالكمال الذاتي، والآخر متعلق بالإنعام. الحمد لله، فالله هو المألوه المعبود محبة وتعظيما، ومعنى ذلك أنك تحمده لأنه مستحق للحمد لذاته سبحانه وتعالى، يستحق الحمد والعبادة لكمال صفات جلاله وجماله. ثم تعلقه بالصفة الاسم الآخر وهو الرب، والرب هو الذي يربي عباده بنعمه ويتعاهدهم بها ويحفهم بها. فأنت إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد حمدت الله عز وجل حمدا، علقته على موجبيه وهما كمال الله تعالى وإنعامه على عباده، وتبدأ بالأهم منهما اللي هو الاستحقاق الذاتي. فالله تعالى مستحق للعبادة لذاته قبل أن يكون مستحقا لها بسبب إنعامه وإحسانه. وهذا معنى قول علمائنا رحمهم الله: إن الله تعالى لو لم يخلق الخلق كان مستحقا للعبادة. فهو مستحق للعبادة لأنه الله، ومستحق للعبادة لأنه الرب. وهذا جواب سؤالي: لماذا نعبد الله؟ نعبد الله لهذين الموجبين، أحدهما كماله واستحقاقه للعبادة لذاته، والآخر هو إنعامه سبحانه وتعالى على عباده. فأنت إذا قمت تحمد الله تعالى في الصلاة استحضر المعنيين، فأنت تعبده وتحمده لأنه يستحق ذلك لكماله، كونه الله المألوه المعبود محبة وتعظيما، وكونه الرب المنعم المتفضل الذي رباك بنعمه صغيرا وأعدك وأمدك، ولا يزال ينعم عليك في كل نفس من أنفاسك. وإنما قلنا إنه الثناء، هذا معنى قولنا الثناء بالجميل، أي الوصف الجميل، ثناء على الجميل أي الوصف الجميل والفعل الجميل. أنت تحذفه لأنه لا تقول ثناء على الوصف الجميل والفعل الجميل، يكون في هذا تطويل. تحذف الموصوف وتقيم الصفة مقامه، وتعلم أن المحذوف هو الأمران. فالثناء على الجميل أي على الوصف الجميل والفعل الجميل، لكن لا بد من شيء آخر، وهو أن يكون مقترنا مع المحبة والرضا. لأنه إذا لم يكن مقترنا مع محبة ورضا لا يكون حمدا، قد يكون مدحا. فأنت ربما تمدح شخص لا تحبه ولا ترضى عن أفعاله، ربما تحمده مداراة له، أو تحمده تمدحه مداراة له، أو تمدحه طمعا فيما في يده، كما كان يمدح الشعراء الملوك طمعا فيما في أيديهم، وكثير منه مدح كاذب. لكن الحمد ليس كذلك، الحمد لا بد أن يكون مع عمل قلبي، هو محبة القلب للمحمود ورضاه عنه وعن أفعاله. ولذلك كان الحمد يتضمن معنى الرضا. في كلام الناس يقولون صنع فلان كذا فحمد له الناس صنيعه، حمد له الناس صنيعه، معناها أثنوا عليه، وضمن ذلك معنى الرضا، أي رضي الناس عن ما قام به، وكان رضاهم عنه سببا لانطلاق ألسنتهم بالثناء عليه. هذا هو حقيقة المدح. ولذلك الإنسان لما يحمد الله تعالى يكون هنالك شيء في القلب قام بقلبه، وهو محبة الله عز وجل ورضاه عن ربه عز وجل. وبعد ذلك من هذه المحبة والحمد، من هذه المحبة والرضا، يجري لسانه ويلهج لسانه بحمد الله تبارك وتعالى. ولذلك الله عز وجل له الحمد في السماوات والأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة، وعشيا وحين تظهرون. وأهل الجنة يدخلون الجنة وهم يحمدون الله، بل أهل النار يدخلون النار وهم يحمدونه لما يرون من عدله. وهذا هذا الذي يزيل الإشكال عن حمد الله عن عن كون المسلم يحمد الله تبارك وتعالى حتى في ما يشعر أن أو بعض ما ينزل به من المصائب والبلاء. فإن أعلى درجات الرضا أن يحمد الله تبارك وتعالى، أن يحمد الإنسان الله تبارك وتعالى على كل شيء وعلى كل حال حتى ما ينزل به من المصيبة، وذلك لأنه يلاحظ كمال الله تعالى وكمال عدله، ويعلم أن أفعال الله جل وعلا كلها دائرة بين الفضل والعدل، وأن الله تعالى لا ينسب إلى أفعاله شر، ليس في أفعاله شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، الخير في يديك والشر ليس إليك، أي لا ينسب إلى الله ولا يكون في أفعال الله عز وجل شر محض. فإذا لاحظ المكلف هذا المعنى واستقر في قلبه الرضا والمحبة لله عز وجل، حين ذاك يلهج اللسان بحمده، فيكون هذا هو الحمد الذي رضيه الله عز وجل من عباده، وهذا هو الحمد الموجب للرضا، لأن من رضي عن الله رضي الله عنه. إذا رضي الإنسان عن الله وعن أفعاله وأقداره فإن ذلك من أسباب الرضا، كما جاء في الحديث: من رضي فله الرضا، من سخط فله السخط. وكان التسخط على أقدار الله من أكبر الذنوب، لأنه يشتمل على ضد الحمد الذي هو أنه يرفض ولا يرضى عن الله عز وجل وأفعاله، وفي مضمون هذا التسخط نسبة الشر إلى أفعال الله عز وجل، وفي العكس من ذلك كله الرضا الذي هو من أعلى مقامات العبادة. ولذلك رضي الله لنا أن نستفتح أعظم العبادات وهي الصلاة في كل ركعة بهذا المعنى، وسميت هذه الصورة صورة الحمد، ونحن لا نعرف من الحمد إلا اسمه، وإلا فإن حقيقة التعبد لله عز وجل هي كلها موجودة في هذه الكلمة وهي حمد الله، لأنها تتضمن معرفة الله ومحبته والرضا عنه وعن أفعاله وأقداره، وتتضمن التسليم بكماله وجلاله، وأنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة دون من سواه. فإذا قامت هذه المعاني كلها في قلب المؤمن وجرى لسانه حين ذاك بقوله الحمد لله رب العالمين، هذا هو الحمد الذي رضيه الله لنا، ومن وفق إليه واستشعره كان ذلك من موجبات رضا الله تبارك وتعالى عنه. فلهذا أو لبعض هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء من بعدهم يستفتحون مجالسهم ومصنفاتهم بهذه الكلمة الجليلة وهي حمد الله. وكذلك أهل الجنة كما ذكرنا يدخلون الجنة هم يحمدون الله، وأهل النار يدخلون النار هم يحمدون الله، فالله تعالى محمود على كل حال في الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله تعالى أن ينعم علينا بهذه المعاني فهما وعملا. قلت الشيخ رحمه الله والعلماء من قبله يستفتحون مجالسهم بحمد الله عز وجل بما يناسب المقام، فهو يقول حامدا لله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. فقوله العلي هذا اسم من أسماء الله عز وجل، ويتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهو علوه عز وجل، علوه ذاتا وقدرا وقهرا، وهذه صفة ذاتية متعلقة بالله تبارك وتعالى. وقوله الأرفق أفعل تفضيل من الرفق، والله عز وجل من صفاته الرفق ومن أسمائه الرفيق، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله رفيق يحب الرفق. وليس من أسماء الله عز وجل الأرفق لو أفعل تفضيل من الرفق، لكن يجوز إطلاقه على الله تبارك وتعالى من باب الخبر، لأن قاعدة الصفات عند العلماء أن باب الإخبار أوسع من باب الوصف، لا يوصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الخبر أوسع، إذا كان معنى صحيح لا يتضمن محذورا يجوز الإخبار به عن الله عز وجل، مثل أن الله من أسمائه الرفيق، فأطلق الشيخ رحمه الله الأرفق، وهو في معنى الرفيق، وتخريجه على أنه جائز من باب الخبر. وإن شئنا أن نغل في بعض المعاني التي ربما لم يقصدها الشيخ، وهذا موجود في شرح كلام العلماء، ربما يستخرج منها الشارحون معاني ربما تكون فيها بعض الدقة أو الغموض بحيث أن المصنف لم يقصدها، لكن إن كان معنى صحيحا ف فلا بد فلا فلا فيحسن ذكرها أو لا مانع من ذكرها تحسينا للظن بالمتكلم ربما يكون وقع له ذلك المعنى. وهو أننا ذكرنا أن موجب الحمد الذي تدل عليه سورة الفاتحة هو الكمال الذاتي والإنعام، أليس كذلك؟ يحمد الله تعالى لكماله ولإنعامه. الشيخ استعمل اسمين أو وصفين أو خبرين فيهما هذا المعنى، فالعلي هذا علو الله عز وجل، هو يتضمن كماله سبحانه وتعالى، يتضمن كمال الله سبحانه وتعالى في من كل وجه، فهو علو في الذات وعلو في القدر وعلو في القهر، وهذا يتضمن صفات الكمال كلها. وأما قوله الأرفق فهو الرفيق بعباده، المحسن إليهم، المنعم عليهم، والمتفضل عليهم بصنوف النعم، فهذا يتعلق بالنعم. فقد يكون الشيخ رحمه الله لاحظ هذا المعنى، أن الله تعالى يحمد لكماله ولإنعامه، فاستعمل اسمين، اسما يرجع إلى صفات الذات، واسما يرجع إلى صفات الإنعام والإحسان. إن كان وقع له هذا المعنى وأراده فهو حسن جدا. يقول بعد ذلك: وجامع الأشياء والمفرق، يعني الذي يجمع الأشياء التي تستحق أن يجمع بعضها إلى بعض، ويفرق بين الأشياء التي تستحق أن يفرق بينها. ومقصود الشيخ رحمه الله بهذا الشطر الثاني الإشارة إلى موضوع الكتاب. هذه طريقة معتمدة عند العلماء، أنهم يستفتحون الكتب بما يتضمن الإشارة إلى مضمونها. أهل البلاغة يسمونها براعة الاستهلال، بحيث أن الشاعر يستفتح قصيدته بكلام أو ببيت يشعر السامع بمضمون القصيدة. فإذا كانت القصيدة مثلا في قصيدة في تهنئة بفتح من الفتوح، لا بد أن يكون المطلع مشعرا بهذا. لما فتح المعتصم عمورية وكان فتحا جليلا عظيما، مدحها أبو تمام بقصيدته الشهيرة المشهورة التي قال في مطلعها: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. هذا مطلع بارع، إذا سمعته تعلم أن مضمون القصيدة ليس غزلا ولا شوقا ولا مدحا لشخص ولا طلبا لإحسان، وإنما موضوعه السيف والجد والفتح. فكان استفتاحا بارعا يدل على أن يدل مطلعه على المقصود منه. قول الشيخ هنا: وجامع الأشياء والمفرق، إشارة إلى أن موضوع الكتاب الذي ستقرأه بعد هذا المفتتح هو ما يتعلق بالجمع والفرق، والجمع والفرق هو موضوع القواعد، لأن القواعد الفقهية موضوعها أن تعرف المسائل المتشابهة التي يجمعها معنى واحد فتحكم لها بحكم واحد ولو كانت في الظاهر مختلفة، وتنظر إلى المسائل التي ربما تكون في الصورة متفقة لكن بينها فرق في الحكم فتفرق بينها. والعلماء لما لاحظوا هذا المعنى كانوا يسمون كتب القواعد قديما يسمونها الأشباه والنظائر. الأشباه والنظائر يعني شيئان نظيران في الحكم أو شبيهان لكنهما مختلفان في الحكم، فهي أشباه وهذه نظائر. وكتابه الآخر، كتاب الشيخ في القواعد الذي سيكون خامسا في المدرجة، هو القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. إذن دائما أنت تدرس في القواعد يأتيك الجمع والفرق، إذن القواعد الجامعة والفروق النافعة. فأشار الشيخ رحمه الله إلى أن فائدة القواعد هي أنك تعرف الجمع والفرق، لا تحكم للمسائل المختلفة بحكم واحد كما يقع ممن لا يحكم القواعد ولا يحكم الجمع والفرق. ولا وأيضا كما أنك لا تحكم للمسائل المختلفة بحكم واحد، لا تحكم للمسائل المتفقة بحكمين مختلفين. وهذه قاعدة كبيرة ربما ستأتينا الإشارة إليها في موضعها، وهي أن الشرع لا يجمع بين المختلفات ولا يفرق بين المتماثلات، هذا مقتضى العقل ومقتضى الحكمة. ووضع الشيء في موضعه أن الشيء الأشياء المتشابهة حكمها واحد والأشياء المختلفة حكمها واحد، فهذا معنى قوله: وجامع الأشياء والمفرق. الله تعالى يجمع بين من يستحق الجمع، يجمع الناس ليوم القيامة ليحاسبهم، يجمع أهل الصلاح كلهم في الجنة، يجمع أهل الفساد كلهم في النار، هذا جمع. والتفريق أيضا يفرق بين المؤمن والفاسق، لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار، لا يستوي الظل ولا الحرور، لا يستوي الأموات ولا الأحياء، ففرق بين هذا وبين هذا. فالله تعالى يجمع بين ما يستحق الجمع، لا يجمع بين مختلفات، ويفرق بين ما يستحق الفرق، فلا يجمع بين مفترقات أيضا. فهذا من الشيخ رحمه الله إشارة إلى أن موضوع الكتاب هو القواعد التي تعنى بالجمع والفرق. نعم. ثم قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. فقوله ذي النعم الواسعة الغزيرة، هذا أيضا إشارة إلى أن من متعلقات حمد الله عز وجل حمده على نعمه المتوافرة والمتكاثرة، فهي نعم واسعة، وسع الله تعالى بنعمته جميع خلقه، وهي أيضا غزيرة، وكما قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقوله والحكم الباهرة الكثيرة، أي أن لله عز وجل في أفعاله وأحكامه حكما باهرة وكثيرة أيضا. وهذا فيه الإشارة أيضا إلى أن القواعد الفقهية إذا فقهها الإنسان فإنها تطلعه على حكم التشريع، يفهم لماذا هذا الشيء محرم ولماذا هذا الشيء مباح، فيعرف حكم الله تعالى في أحكامه في شرائعه. وإذا عرف حكمة الله في شرعه ازداد بذلك إيمانا، وازداد بذلك يقينا، وازداد بذلك إذعانا لشرع الله عز وجل. ثم بعد ذلك يستطيع أن يستعمل تلك الحكم في التفريع. فالحكم الشرعية التي يطلع الله عز وجل عليها من يشاء من عباده ممن اجتهد في تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتأمل تلك الأحكام ما فيها من المنافع، يورث ذلك معرفة بحكم الله عز وجل في قدره وفي شرعه. حكم الله عز وجل في قدره هذا متعلق بالأمور الكونية القدرية، لا يناسب أن نتكلم عليه هنا، هذا يصلح في الكلام في العقائد، لكن المناسب هنا حكم الله عز وجل في الشرع، لماذا حرم ولماذا أباح ولماذا أوجب ولماذا ندب ولماذا كره. هذه الحكم الإنسان الذي يطلع عليها ويعرفها يستفيد بذلك فوائد جليلة جدا. وأعظم طريق وأسهل طريق إلى إتقان هذه الحكم هو معرفة قواعد الشرع. فقواعد الشرع هي في الحقيقة ماذا؟ هي حكم الشرع وأسراره، هي هذه القواعد الفقهية. وإذا اطلع عليها الإنسان كما أسلفت أورثه ذلك أشياء في ذاته ودينه وإيمانه، وأورثه ذلك أيضا فوائد في تصرفاته الفقهية. فما يرجع إلى ذاته ودينه وإيمانه هو أنه يزداد معرفة بالله عز وجل لما يعرف حكم الله تعالى في أقداره وفي أحكامه، يزداد معرفة بالله. وإذا ازداد معرفة بالله ازداد حبا له وقربا منه وتعظيما له، وأيضا يزداد يقينه بدين الله عز وجل وتشريعه، لأنه يرى صحة هذا الدين وسلامته وتوافقه مع العقل السليم ومع الحكم الباهرة، ويعلم أن ما أمر الله عز وجل به فإنما أمر به لما يشتمل عليه من الحكم العاجلة والآجلة، وما نهى الله عنه أيضا فإنما نهى عنه لما يتضمنه من المفاسد التي تجلب الشرور أيضا في العاجل والآجل. فكمال يقينه بهذه الأشياء يجعله موقنا بأن هذا الدين وهذه الشريعة تنزيل من حكيم حميد، وأنه لا صلاح للخلق إلا على هذا الشرع المحكم الباهر. ثم يستفيد شيئا آخر، يرجع إلى التصرف الفقهي. إذا استفاد في نفسه يقينا وإيمانا ومعرفة بالله يستفيد أيضا في التصرف الفقهي، هو أنه لما يعرف أن هذا الشيء إنما حرم بسبب كذا، يستفيد من ذلك أن يلحق به الشيء غير المنصوص الذي توجد فيه تلك الحكمة. فإذا وجد مثلا أن الله تعالى حرم الخمر لما فيها من الإضرار بالعقل وإذهاب العقل وإفساده وإتلاف الأموال وإهدار النفوس، يجد أن ما كان في هذا المعنى من المخدرات والحبوب المهلوسة فيها هذا المعنى وزيادة، إذن لا يتوقف أن حكم الشرع فيها أن محرمة كتحريم الخمر، وهكذا في كل تصرفاته في الأمر والنهي. فلذلك كان موضوع علم القواعد في الحقيقة هو الاطلاع على حكم التشريع، فعلق الشيخ رحمه الله تنبيها على هذا المعنى، حمد الله عز وجل بكونه ذا الحكم الباهرة الكثيرة. ثم ثنى بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه بما يناسب المقام الذي هو فيه، ثنى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، فقال ثم الصلاة مع سلام دائم، أي سلام مستمر على الرسول القرشي الخاتم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فهو رسول أرسله الله إلى الناس جميعا يدعوهم إلى التوحيد وينذرهم من الشرك، وهو قرشي أي من قريش، وهم بنو فهر بن مالك من بني عدنان ابن إسماعيل، فهو عربي قرشي من خير العرب قبيلة، ثم من خير قريش بطنا، فهو خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. وقوله الخاتم يصلح أن تضبط أيضا الخاتم بفتح التاء وبكسرها مثل طابع وطابع، فالخاتم هو الذي يختم به الشيء، والخاتم بالكسر الذي يختم الشيء، مثل الطابع والطابع، الطابع ما يطبع والطابع ما يطبع، هو يطبع أو يطبع، وهو يحصل فيه المعنيين، فالطابع أنت تطبعه وهو يكون طابعا على شيء معين، فكذلك الخاتم يختم به الشيء، وهو أيضا خاتم ختم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم ختم الرسالة والنبوة، وهو أيضا خاتم ختم الله عز وجل به هذا الأمر العظيم الذي هو النبوة والرسالة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ختم الله عز وجل به صرح النبوة العظيم، فلا نبوة بعده. ومن كمال بل من الكمال الواجب في الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه آخر نبي أوحى الله عز وجل إليه، فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بوجود نبي بعده فلم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة، لأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بأنه رسول أرسله الله إلى الناس جميعا وأنه خاتم الرسل أيضا، فمن آمن بأنه رسول إلى قوم دون قوم كما يزعم بعض أهل الكتاب أنه رسول إلى العرب فقط، هذا لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو يزعم بعضهم أنه رسول إلى أهل زمانه فقط، هذا لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، أو يزعم بعضهم أنه رسول وحق مرسل من عند الله لكن أرسل بعده فلان أو فلان مثل ما ادعى النبوة في عصره أقوام، ولا يزال ذلك إلى الآن، مثل القادياني الذي له أمة عظيمة من الناس يتبعونه ويزعمون أنه نبي أوحى الله عز وجل إليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو دجال اخترعته بريطانيا لما كانت محتلة للهند، أغروه بأن يدعي النبوة ويخبر أتباعه بأن الله أوحى إليه بإلغاء الجهاد وأنه لا يجوز محاربة الاستعمار البريطاني، وأغدقوا عليه وعلى أتباعه بالأموال، فصارت طائفة عظيمة فتن بها كثير من الأعاجم ممن كانوا على الإسلام، ولا يزال لها أتباع إلى اليوم، ولا يزال مركزها إلى اليوم في بريطانيا، ولها قناة ومن يعرفها منكم يعرفها تسمى الطائفة الأحمدية، وكان قد نبتت لها فروع في بلادنا هذه وأسست لها مراكز، لكن الله تعالى وفق ولاة الأمر لاقتلاع جذورها، فلم تبقى لهم إلا دعوة سرية في بعض المناطق، نسأل الله تعالى أن يعجل باجتثاثهم أجمعين. إذن من كمال الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ثم قارن معه في الصلاة عليه والسلام عليه أهله وأصحابه كما علمنا صلى الله عليه وسلم ذلك، لما سأله أصحابه كيف نصلي، قد علمنا كيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك، قال صلى الله عليه وسلم لما سأله كعب بن عجرة رضي الله عنه عن تأويل قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سألوه كيف ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فعلمهم أن يقرنوا مع الصلاة عليه الصلاة على آله، وهم قرابته من بني هاشم وبني المطلب، فهم آله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه أيضا صحبه الأبرار الأخيار الذين اصطفاهم الله عز وجل للإيمان به وحمل رسالته والدفاع عنه وتبليغ رسالته إلى الأمة من بعده. فيشرع أن يقرن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مع أن تقرن الصلاة عليهم مع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال وآله وصحبه الأبرار، والأبرار جمع بر وهو كثير خلال الخير والبر، الحائز مراتب الفخار، أي الذين حازوا مراتب الفخر، والمقصود بذلك الفخر بالدين والتوفيق والهدى، وليس المقصود أنهم هم يفخرون على غيرهم، وإنما المقصود حازوا المراتب الموجبة للفخار، أي التي من حازها فإنه يكون في مرتبة من يفخر وإن كان لا يفخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد بني آدم يوم القيامة ولا فخر، فهي مرتبة موجبة للفخر لكنه لا يفخر عليه الصلاة والسلام. فكذلك آله وأصحابه أهل المراتب العلية الكاملة دينا وعلما وإيمانا وتقوى ونصرة لدين الله عز وجل ونشرا له رضي الله عنهم وأرضاهم. والشيخ رحمه الله في هذا ممتثل لقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن سلامة الإيمان وصحة الديانة الدعاء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء عليهم وسلامة القلوب لهم، وهي من العبادات الجليلة. كان بعض الصحابة أو بعض العلماء يجعل أعظم أعماله سلامة الصدر للصحابة، أنه يلقى الله عز وجل وليس في صدره غل على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي المقدمة التي استفتح بها الشيخ رحمه الله كتابه، ثم هي مقدمة أولى، ثم جعل بين ذلك مقدمة مختصرة في فضل العلم عموما وفضل علم القواعد على الخصوص. هذه موضوع درسنا في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.